طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مع لقاء جديد في برنامج دينا قيما وبصحبة العالم الجليل والداعية الكبير الدكتور عمر عبد الكافي نبدأ هذه الحلقة والموضوع حول الصدقة فبارك الله بكم جميعا. أهلا وسهلا دكتور. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الفلاسفة الكبار الحيوان خطير عندما يجوع والإنسان أخطر عندما يشبع. إذا لم يتصل الإنسان بقيم السماء فإنما يأخذ ما كتب الله له وما كتب لغيره أو ما أمره الله به أن يعني لا ينسى إخوانه في حقوقهم ويظن أنه إذا يعني بخل واستغنى أنه فائز في الدنيا. قضية يعني أصحاب الجنة هذه قضية عالمية إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. الفقراء يعني ألا يدخل أنها اليوم عليكم مسكين. وبعدين دائما الحرام والخطأ يصنع من وراء الكواليس وغدوا على حرد قادرين وذهبوا ليلا فكأنهم ضلوا الطريق قالوا إن لضالون لأن ليست هذه طاف يعني فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. نائمون عن ماذا؟ نائمون إما حقيقة أو نائمون عن حقائق الأمور أن الذي أغناهم والذي أعطاهم إنما قال له يا فلان أنت لك هذه الألف لكن بها 25 هذه حق أخيك فلان. فلما أخذ الألف كلها جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره. فلما بخل واستغنى محق الله سبحانه وتعالى هذه الجنة. هكذا ينطلي على الدول والمجتمعات إذا بخلت ونسيت حظ الفقير نسيت هؤلاء اللاجئين والذين تعرضوا للأعاصير أو الفيضانات أو التهجير بسبب أو بآخر سبحان الله يمحق الله البركة لأن المال مال الله والخلق عيال الله. فكيف يبخل الغني الذي آتاه الله من فضله على أخيه الفقير؟ فالقضية كل القضية أن هذا الإنسان الذي ينسى موضوع الصدقة هو إنسان يتصدق على نفسه. يعني ليست القضية أنه يتصدق على الغير لا مش الغير سبحان الله لأنه يتصدق على نفسه. فما أدري هذا الإنسان يعني لما يبخل بمال من هو نزل من بطن أمه لا يملك لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا ورب العباد الذي أعطاه وقال له انظر إلى سبحان الله هذا الله جعل يعني ميزانا في الكون قوت الفقير في فضل مال الغني فما جاع فقير إلا بتهمة غني. وهذا الغني يعني لم يتمتع بما جمع فقد يأتيه الموت فجأة وقد تأتيه جائحة تحدث أزمة عالمية خبطة كبيرة في البورصة. فالإنسان يجب أن يتنبه ولذلك سبحان الله وجب على الدعاة وجب على المخلصين وجب على العلماء وجب على الزوجات والأولاد أن ينبهوا الأباء وأن ينبهوا ولي الأمر على قضية الزكاة هذه والصدقة لأن سبحان الله ما بخل قوم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا هو منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يرزقوا. لكن القضية أنه هل البخيل أو الغير متصدق لا يرى هذا أمامه على الشاشة أم ماذا؟ ما الذي يعني ما الذي يغويه فيتعامى عن حق الفقراء؟ ما الذي يتخيل له يعني فيما اتصور أستاذنا الجليل يقع على رأس الهرم البشري زمرتان. نعم. الأقوياء والأنبياء. نعم. الأقوياء ملك الرقاب. نعم. والأنبياء ملك القلوب. نعم. الأقوياء عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس. الله أكبر. الأقوياء يمدحون في حضرتهم والأنبياء في غيبتهم. الحقيقة والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. قوي نبي. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. ما أسألكم عليه. والناس جميعا تبع لقوي أو نبي، فطوبى لمن كان من أتباع الأنبياء. الله أكبر. هذه الدنيا زائلة والدنيا ساعة اجعلها طاعة. فالإنسان يعني أنا أعجب أشد العجب، اشترى بيت، تزوج، أمن كل أموره الدنيوية، بس فاته موضوع الموت. هذا ينتقل من كل شيء إلى لا شيء مبدئيا. طبعاً بلا شك غير الحساب والعذاب. نعم. أما إنسان إذا ما أدخل الموت بحسابه في عنده مشكلة كبيرة مع ربه. يا الله. كان أحد الصالحين في بعض المدن يعني فحفر قبراً في بيته الكبير، بيت عربي كبير، كان يضجع فيه كل يوم كل خميس ويتلو قوله تعالى: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. والحقيقة في مصطلح دقيق هو علة الوجود. علة الوجود. إنسان بعت ابنه إلى باريس ليدرس في السوربون. باريس مدينة عملاقة، فيها متاحف، فيها معاهد، فيها مسارح، فيها دور سينما، فيها أسواق، فيها جامعات. نقول هذا الطالب في باريس علة وجوده الوحيدة الدراسة، العلم والدراسة. فأنا أتصور قياسا على هذا، نعم، أنه الإنسان علة وجوده الوحيدة بعد معرفة الله العمل الصالح. تمام. وسمي العمل صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. والعمل الصالح من شروطه الإخلاص والاتباع والصواب. ما كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصواب ما وافق السنة. لذلك علة وجود الإنسان عند الله العمل الصالح، يصلح للعرض على الله، وحجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح. طيب. ولكل درجات مما عمله. طيب. الصدقة في أي المواقع تقع في سلم العمل الصالح؟ من اسمها سيدي تؤكد. نعم. صدق الإنسان. صدق الإنسان. في أعمال كثيرة ما بتكلف شيء. نعم. يعني أيام لبسه، أيام بيته، ترتيباته، مركبته، هي أشياء لا تقدم ولا تؤخر. نعم. بس الصدقة فيها إنفاق. والله عز وجل أودع فينا حب المال. نعم. هذه الشهوات هي الحقيقة، هناك من يذمها دائما: لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. نعم. نعم. الشهوة قوة دافعة. عظيم. كالمحرك في السيارة بالضبط. بس أين توضع؟ أما المقود للشيوخ. آه. والشرع هو الطريق. نعم. فالبطولة أن تنطلق هذه السيارة بقوة المحرك وبقيادة العلماء وتوجه. نعم. على منهج الله الشرعي. عظيم. طيب. الذين جاءوا أيام أبي بكر وفي أواخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوا الزكاة لهم أحفاد اليوم. نعم. يعني ردة ولا لها أبو بكر. نعم. هؤلاء الذين منعوا الزكاة عن مستحقيها وقاتل أبو بكر قتالا عنيفا وجيش 11 جيشا تحت القيادة العامة لخالد بن الوليد، القضية ماذا نقول لأحفاد هؤلاء الذين يعيشون بيننا وهم عندهم من المليارات والملايين المملينة ما يعني يغنون به؟ يعني مثال بسيط، كل الدول المسلمة معرضة لأشياء كثيرة، معرضة لزلزال، معرضة لكوارث، معرضة لتهجير، لحرب أهلية، لأي شيء من هذا القبيل. طيب، هل يعني وضع القادرون بأموالهم في ذهنهم أن قد تأتي جائحة لهم فيحموها بأن يخرجوا، نعمل صندوق نسميه صندوق الأزمات؟ هذا الصندوق لو أقترح أنا على الأمة أن يضع كل مسلم من المليار وسبعمائة مليون يعني دولارا واحدا كل يوم في هذا الصندوق، قد لا يستطيع مئات الفقراء وملايينهم لا يضع، لكن الغني يستطيع أن يضع عشرة أو مئة دولار يوميا بالنيابة عن بقية عائلته أو أسرته. آخر العام أنا حصلت على مبلغ يعني ما شاء الله مليارات، هذا يعني يوضح تحت يعني جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الدول الإسلامية، 54 دولة. عندما تحدث مصيبة لشعب من الشعوب لا ننتظر حتى نتكفف الحاجة من هنا ومن هناك. فما يعني ما الذي يرقى بحس الأمة وبحس الأغنياء؟ يعني أنا أعرف دولة عد فيها يعني تقريبا 15 مليون شاب وشابة فوق سن 30 لم يتزوجوا لقلة الإمكانيات. نعم. طيب عمر بن عبد العزيز ألم ينفق من ضمن بيت المال من لا يستطيع أن يتزوج واللي عليه دين وهكذا؟ نعم. حتى أنه اشترى غلالا ووزعها على الجبال حتى لا يقال إن في زمن عمر بن عبد العزيز وزمن المسلمين الطيور قد جعت. فمتى نزكي هذا الحس عند هؤلاء القوم؟ يعني ما الذي يعني هل هذا يعني نعلم الولد من صغره والبنت من صغره على حب العطاء؟ الولد لما الأم تركز عليه وهو بيلعب مع إخوته الصغار يحب يستأثر باللعب لنفسه، يحمي لعبته في الخزانة لكن يريد أن يلعب بلعبة أخيه، يريد أن يقتنص مصروف أخيه ولا ينفق هو. هذه الأم يجب أن تلاحظ هذا الولد لأن ده بخيل المستقبل. الولد لما يكون مستأسد على إخوته والعياذ بالله إحنا بنصنع طاغية جديد عاهة من ضمن العاهات. فيعني ألا تلفت انتباهنا لمثل هذه الأمور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام دين الفطرة. جميل. أي أمر أمر الإنسان به برمج وولف على محبة هذا الأمر. جميل. وأي نهي نهانا الله عنه برمج وولف على كراهيته. والدليل وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ده لكل فضيلة الشيخ، لكل الناس ولا لطائفة المؤمنين؟ ما في واحد ما يحبش الإيمان، لا يحب المساجد ولا يحب الشيخ راتب ولا يحب الشيخ عمر ولا مثلا يعني لا يحب الشيخ راتب هو يحبه أكيد وكل يحبونه. الله يخليك، استغفر الله. لا يعني قصدي هل حبب الإيمان لكل البشر أم لطائفة من البشر؟ سيدي أنا أقول كلمة وسط. نقول وسط. هي الفطرة. عظيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. جميل. أن تقيم وجهك للدين حنيفا هذا ما فطرت عليه. لذلك أحيانا الذي لا يؤمن بالله أصلا قد يعمل عمل كبيل جيت مثلا دفع 30% من ثروته. يا الله. هي لأنه في بكيانه فراغ للإيمان. يا الله. شاء أم أبى. الله. أيام هناك من يعمل أعمالا صالحة بدافع الحاجة إلى التوازن. الله أكبر. الإنسان إذا لم يعمل عملا صالحا بيحصل عنده انهدام بكيانه. يا الله. لذلك أحيانا أناس أغنياء جدا يتصدقون أو يفسعون شيء من أموالهم حتى يحصل توازن. ولذلك أولادنا الفنيين المخرجين بعدين مفطورين على حب إنهاء الحلقات فيشيروا إلينا أن الحلقة فطرت. جزاك الله خيرا والله سعدنا بكم كثيرا وجعلنا وإياكم من المتصدقين. بارك الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما